وهذا يدل على أن هذا الشهر يحمل لنا هذه العبادات العظيمة. شهر رمضان امتاز عن سائر الشهور بأمور. أولا أن في هذا الشهر أنزل القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فهذا الشهر أنزل فيه القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب، وهو يخبر عن فضائله، قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. سبب هداية للخلق وهو القرآن الكريم أنزل في هذا الشهر. في هذا الشهر امتازت أنه يقل الشر فيه، فلا تمرد من الجن ولا أذية من الشياطين، لأنها صفدت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وجاء النيران وصفدت الشياطين، أي أنها حبست بالأغلال والسلاسل. وهؤلاء الشياطين قد بين أيضا عن جنسهم، فقد جاء خارج الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صفدت الشياطين ومردت الجن. يصفدون فيقل الشر، لا ينمحي جميعا، وإنما يقل الشر. في هذا الشهر يمتاز بوجود هذه الليلة، العبادة فيها خير من ألف شهر، من قامها فيكون سببا لغفران ذنبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر إن صمته احتسابا لله رب العالمين وإيمانا بفرضيته، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صمت رمضان مؤمنا بفرضيته، محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. هذا الشهر إن صمته واحتسبت الأمر عند الله سبحانه وتعالى فإنك تكون من عتقاء النار، والذي يحرم هذا الخير فهو المحروم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله في كل ليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، فإذا حرم الإنسان هذا الخير فقد حرم الخير كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة صعد على المنبر وهو يقول في كل عتبة من عتباته: آمين آمين آمين. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأمينه فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. هذا الشهر يا عبد الله ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإذا ينبغي على كل مسلم عند أن يسمع بمقدم رمضان أن يعرف قدرا عظيما لهذا الشهر عن سائر الشهور جميعا. ولماذا سمي رمضان بهذه التسمية؟ فمن أهل العلم من قال: سمي رمضان بهذه التسمية لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. ومنهم من قال: فيه ترمض البطون من شدة الجوع، فإن الرمض واللهب. ومنهم من قال: سمي بهذه التسمية لأن العرب عند أن نقلت الأشهر في الجاهلية إلى أشهر الإسلامية فجعلت اسم رمضان على ما يوافق من الزمان كسائر الأشهر، فكان في شدة الحر من الرمضاء فقالوا رمضان، فهذا سبب تسميته. ولك أن تقول رمضان، ولك أن تقول شهر رمضان. أما حديث الذي رواه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا الحديث جاء من طريق معشر ابن عبد الرحمن أو أبو معشر عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف، بل أن ما يدل على وهاء الحديث هو كنية أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. ومما يزيد الحديث وهاء أن هناك نصوصا في الصحيحين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رمضان دون أن يذكر قبله كلمة شهر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر رمضان ولا يسبقه بكلمة شهر. هذا الشهر شهر رمضان افترض الله عز وجل علينا بعبادة عظيمة وهي الصوم. الصوم فرض في شهر شعبان، ليس معناه أن نصوم في شهر شعبان، لا، وإنما جاء الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصوم رمضان في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة. ذكر الشيخ آل بسام إجماع أهل العلم على ذلك. والصوم لغة هو الإمساك، ولهذا مريم لما أمسكت عن الكلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهذا من جهة اللغة، فيسمى الإمساك صوما، تصوم عن الكلام أو تصوم عن الضحك أو تصوم عن الشهوات أو تصوم عن الطعام، كله يسمى صوما، تمسك عن هذه الأمور يسمى صوما. وأما اصطلاحا فقالوا هو إمساك مخصوص، أي كالجنس للتعريف، عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، فهذا هو تعريف الصوم اصطلاحا. فإنك تمسك في صيامك عن المفطرات كالأكل والشرب وغيرهما في زمن مخصوص منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الإفطار قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما قولهم بشرائط مخصوصة فهذه الشروط على نوعين، شروط صحة وشروط إيجاب. أما شروط الصحة فهي الإسلام والعقل وأيضا النية فيما يتعلق بالعمل، لأنه قال يكون مسلما بالغا عاقلا صحيحا، وبعضهم قال قادرا على الصوم مقيما، وهذا يتجه إلى الصائم، لكن يضاف على ذلك النية وهي داخلة في شروطه. فمن شرائطه قلنا الإسلام والعقل والنية. فأما الإسلام فإنه لا يعقل من رجل كافر أنه يريد أن يصوم وهو ليس مؤمنا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يكون يهوديا مثلا أو نصرانيا فيريد أن يصوم، فنقول له ولو صمت فإن صيامك باطل، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، فلا بد أن تدخل البيت من بابه. فالكافر لو عمل من الحسنات ما عمل فإن أعماله تذهب هباء منثورا، لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا يوجد من كان في الجاهلية من يعمل الأعمال الصالحة من كرم وحسن ضيافة وغير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه أنه في النار كما في صحيح مسلم، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي بمعنى أنه لم يسلم لله رب العالمين، فهذا شرط صحة وليس شرط إيجاب، لأنه إذا انتفى شرط الصحة أو كان واجبا شرط الصحة فيدخل ضمن شرط إيجاب، لكن لا يقع شرط إيجاب إلا إذا توفر أولا شرط الصحة. الشرط الثاني العقل، فلا يصلح الصوم من رجل مجنون ولا يصح منه إنصام، لأن الأعمال وأعني بالأعمال العبادات منوطة بالنية كما أنها منوطة بقدر الواسع من التكليف، أي بوسع ما استطعت أن تفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وجاء بالنية. فالمجنون لا يعقل الأعمال ولو عمل ما عمل من العبادات، ولهذا مرفوع عنه القلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يعقل، وجاء حتى يفيق. والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس. فهذه الشروط متعلقة بالصحة، فلا بد أن يكون عاقلا. الثالث النية، سواء كان مجنونا لأنه لا يتقبل بدون نية، أو كان الرجل عاقلا لكنه ما نوى الصيام. والمقصود بالنية الجزم والتعيين والتبييض، وعلى قول بعض أهل العلم تحديد النية لكل ليلة، لأنهم قالوا يشترط في النية أربع شروط: الجزم تكون جازما ولا تكون مترددا ولا سيما في صوم الفريضة، ثانيا أن تكون معينا هذا الصوم، وهذا إذا كان في فريضة فلا بد أن تعينه، وأما إذا كان في نفل على حسب كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. إن كان من المستحبات التي لها فضل معين كعاشوراء وعرفة وغيرها فينبغي أن تعين، وإذا كان عموم إطلاق الصيام فهذا لا يلزم كصيام الاثنين والخميس وغيرها. وأيضا لا بد من تبييض، وهذا يكون في صوم الفريضة خاصة لحديث حفصة والصحيح وقفه عليها رضي الله عنها، قالت من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما في النافلة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل عندكم من غداء وإلا فإني صائم، وهذا محمول على النافلة. فهذا أيضا من أركان النية، من أركانه منهم من قال تحديد كل ليلة. كيف تحديد كل ليلة؟ قالوا في شهر رمضان مثلا تجدد النية في كل ليلة، وبالطبع أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة، ولكن قالوا أنك في كل ليلة تجدد العزم أنك ستصوم غدا، وهذا أحد قولي أهل العلم. والصحيح أن النية في أول رمضان لصيام شهر رمضان كله كاف، لأنها عبادة متماسكة، عبادة واحدة. ولهذا ذكر إشكال على من يقول يجب عليه تجديد النية في كل يوم أو في كل ليلة، ذكر عليه إشكال، وهو لو أن رجلا نام بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من رمضان وما صحي إلا بعد شروق الشمس في اليوم الرابع من رمضان، فهذا دخل عليه اليوم الثاني وهو لم يجدد النية، فعلى قولهم فصيامه باطل. والصحيح أن شهر رمضان كله يحتاج منه إلى نية واحدة في أوله، كما أن صلاة التراويح يحتاج منا إلى نية واحدة. فإذا لا بد أن تأتي بهذه الشروط الثلاثة، شروط الصحة. قلنا أن يكون صحيح مسلما بالغا عاقلا، ولا بد أن يكون بالغا، هذه من شروط الإيجاب، ولا بد أن يكون مع البلوغ العقل والنية، وهذا قد تقدم معنا، لأن البلوغ ليس شرط صحة وإنما هو شرط إيجاب. كيف شرط إيجاب؟ لو أن الصغير صام فصيامه صحيح، لكن ليس واجبا عليه أن يصوم، والدليل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث جابر، لما رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك الأجر. فله حج، له أجر الحج، وللأم أيضا الأجر على قدر المشقة. وليس معناه أن هذا الطفل الصغير الذي حجت به أمه قد سقط عنه حج الإسلام، لا، وإنما له الأجر عند الله ولا يجب عليه الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رفع القلم عن ثلاثة ومنها وعن الصغير حتى يحتلم. أيضا من شروط الإيجاب أن يكون صحيحا قادرا، صحيحا قادرا على الصوم، فهذا من شروط الإيجاب، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض بالإفطار. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذه رخصة للمريض. والمرضى على ثلاثة، منهم لو صام يخشى عليه من التلف من الموت، ومنهم لو صام يستطيع الصوم لكن عن مشقة وجهد وتعب، ومنهم من هو مرضه شيء خفيف للغاية. فأما الأول فكما يقول ابن العربي في تفسيره في أحكام القرآن قال هذا محرم عليه الصيام، وأما الثاني قال له أن يصوم ولا يصوم إلا جاهل، لأن الله تعالى أعطاك الرخصة وأنت أحببت على نفسك التكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، وأما الثالث فهو محل خلاف. فمنهم من يرى أنها رخصة لو أن يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن شروط الإيجاب أن يكون مقيما، فلو كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصيام في ذلك الوقت، لكن يجب عليه القضاء فيما بعد، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث حمزة الأسلمي أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كثير الأسفار، فقال فهل أصوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذه رخصة. وإن شئت صمت فصيامك صحيح. الصوم أيها الإخوة الكرام ما فرض علينا مباشرة، وإنما مر بمراحل، وإن عددتها وجدتها ثلاثا، وهذا ما جاء بالسند الحسن عن معاذ بن جبل في سنن أبي داود قال معاذ رضي الله عنه قال وكان الصيام على ثلاث حالات، أولها كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، والثاني لما أنزل الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمنا من يصوم ومنا من يفطر ويفدي. ثم بعد ذلك قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فصار واجبا بعد ذلك، فهي على ثلاثة أحوال. وكان هذا التدرج حتى أنه ذكر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن الصلاة كذلك كانت بهذا التدرج، فجاء بهذا التدرج، فالصيام في آخر الأمر صار علينا واجبا، واجبا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ولو تأملت لوجدت أن الله رحيم بعباده، إذ أنه جعل صيام شهر رمضان أياما معدودات، أما لو كانت السنة كلها فوالله فيها من المشقة والتعب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله عز وجل أوجبه علينا كما قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فكتب بمعنى فرض هنا. وأما من السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد من أهل العلم على إجماع أهل العلم على فرضية صيام رمضان على اختلاف في بعض تفريعاته. صوم رمضان وصوم غيره من الأيام ذكرت له فضائل، وذكر هذه الفضائل تشحذ من الهمم، لأن المسلم كلما سمع الموعظة ولا سيما إذا كانت الموعظة من القرآن والسنة ازداد نشاطه للإقبال على هذه العبادة. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل أعد لك المغفرة والأجر العظيم، كما قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والصائمين والصائمات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لك المغفرة والأجر العظيم. وهذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل لما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض أهل العلم: والخلاف دائر بين أهل العلم لماذا الله سبحانه وتعالى قال إلا الصوم. فمنهم من قال أنه تشبه برب العالمين إذ أن الله لا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال تشبه بالملائكة، ومنهم من قال أنها ما عبد الله بهذه العبادة، فقد أوصلها بعضهم إلى 40 قولا. وهذا ما ذكره الطالقاني أو ذكره الحافظ ابن حجر عن الطالقاني، وكلها تعود إلى معاني معينة. وأقرب هذه المعاني كما ذكر أكثر أهل العلم على أن له من الحسنات الكثيرة كما جاءت في بعض الروايات خارج الصحيحين. من فضائله أنه وقاية، جن لك وقاية، لك وقاية في الدنيا ووقاية في الآخرة في الدارين. أما في الدنيا فالصوم يقيك من الشهوات المحرمة كالزنا واللواط والسحاق والعادة السرية وإتيان البهائم وغير ذلك من البلايا والرزايا التي نسمع بها مؤخرا، شهوات كلها المحرمة. إذا أردت أن تبتعد منها وأن تجعل لك صمام أمان فصوم يا عبد الله، لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. ووقاية يعني هذا وقاية من جميع الشرور والعياذ بالله من الفواحش. وقد أشكل على بعضهم، وذكر هذا الإشكال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري: كيف يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وقاية لك من هذه الفواحش، مع أن الصوم يهيج الشهوة ولا يخفف منها؟ فأجاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بأنه يهيج الشهوة في أوائله، لكن بعد أن يستمر المرء في الصيام فإنه يخف تماما، يخف تماما هذه الشهوة تخف. وهذا أمر يعرفه المتزوجون، أنه ربما طاقته لإتيان النساء في أول رمضان ليس كآخره، فإن الشهوة تقل. وكما ذكر الحافظ ابن حجر قال: لو استمر على الصيام لصار يكبح جماح شهوته. وهذا هو المقصود، أنك تبتعد عن الأشياء المحرمة بهذه الطريقة. من فضائل الصيام أنه من صام فإنه سلك مسلكا لدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل ويقول أبو بكر أنا أنا. فقال ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. والحديث في صحيح مسلم. فالصوم سبب من أسباب دخول الجنة، ومما يدل على ذلك ما جاء في السنن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أبو أمامة يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل، ومن فضائله أنك تنزل منزلة عظيمة، منزلة الصديقين والشهداء. جاء في سنن النسائي من حديث عمرو بن مرة الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء. من فضائله أن من صام فإن صيامه لن يذهب هباء، وإنما مع هذا الأجر المتقدم فيأتي الصيام ويكون لك شفيعا يوم أن تحتاج إلى شفيع يشفع لك عند رب العالمين يوم القيامة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصوم أو الصيام أي ربي منعت عن الطعام وعن الشهوة فشفعني به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فيشفعان به. فهذا فضل عظيم أن الصيام يشفع لك عند رب العالمين. من فضائله أن هناك بابا تدخل أنت من أيها الصائم، لا يدخل أحد ولا ينافسك عليه أحد إلا إذا تعبد الله بهذه العبادة. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق عليه. وجاءت رواية في ابن خزيمة بسند صحيح فمن شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. إذن هذه الفضائل هي التي تحفزك يا عبد الله في أوائل دخول شهر رمضان. تمر علينا أمور ولا بد أن نراعيها ونذكرها بشكل نقاط. أولا غفلة كثير من الناس عن تعلمهم الأحكام الشرعية فيما يتعلق برمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فأنت مقبل على عبادة من العبادات وجب عليك أن تتعلم أركانها وشروطها ومبطلاتها أو مبطلاتها. فإذا لم تتعلم ذلك فإنك ربما تقع في عمل ويكون سببا لبطلان صومك. والمسلم محتاج إلى العلم في سائر العبادات. قلنا لا بد أن يتعلم العلم الشرعي ولا سيما فيما يتعلق بهذه العبادة. فكم من أخطاء يقع فيها الناس وتستغرب تماما عند أن تسأل أنه وصل ببعضهم لا يعلم أن الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم. الأمر الثاني فيما يتعلق تهيئة لدخول رمضان أن المسلم يتعظ ويعتبر بأن هذه السنين تمر عليه ويتقدم في العمر، منا من كان قبل سنوات من كان عمره قدر 20 سنة ثم بعد ذلك في هذه السنة قد تجاوز 25 أو 30 أو 35، وهذا إذان وإنذار على أن عمر الإنسان قصير، فيعد العدة. والله تعالى قد أخبر وبين أن عمر الإنسان هو عظة وعبرة، إذ يقول رب العالمين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذا عظة وعبرة. في رمضان السابق كان إخوة أعزاء علينا قد صاموا معنا، والآن في هذه السنة قد فارقناهم وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها على حسب العمل. فمنهم من مات وهو على خير وصلاح، ومنهم من مات وهو عن بعد وقطع الصلاة وغير ذلك من التقصير. مما ينبغي على المسلم أن ينظر له تهيئة لدخول رمضان أنه يعزم في قلبه على أن صيامه في هذا رمضان يكون مختلفا عن سائر السنوات السابقة. فرب رجل في السنوات السابقة كان هناك من التفريط في الأوقات، وربما ضيع أوقاتا كثيرة، وصار حظه فقط من صيامه الجوع والعطش. فهذا أمر خطير، فبعض الناس لا يؤمن هذا. إذا جاء رمضان فإذا به يسهر إلى آخر الليل، بل يواصل إلى صلاة الفجر. هذا إن ذهب يصلي ثم بعد ذلك ينام إلى المغرب أو إلى بعد العشاء، وبعضهم إلى العصر. فهذا أيضا مما ينبغي على الإنسان أن ينتبه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش. ما معك من صيامك إلا الجوع والعطش. ومما يتهيأ الإنسان له عند دخول رمضان أنه لا يتحرز ولا يتحرى صيام أيام معينة ما كان يصومها من قبل. فبعضهم ربما إذا جاء يوم الشك فصام، وبعضهم يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا أيضا وقع في الخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وجاء إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وجاء أيضا في سنن أبي داود من طريق صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة لحم فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. فإذا صمت يوم الشك فقد عصيت أبا القاسم، والمعنى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتهيأ إليه المسلم عند دخول هذا الشهر إحصاء عدة شعبان، فدخول رمضان يكون بأمرين: إما بإحصاء عدة شعبان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء: فأكملوا عدة شعبان 30. فأنت ما بين رؤية وما بين إكمال عدة شعبان في حال الغمام، وما استطعت أن تتبين. أما أن تحكم على أن رمضان يوم الجمعة مباشرة فهذا أمر فيه نظر، لأنه الآن بعض الفلكيين يجزم جزما، وهذا للأسف، وإلا أحببنا أنه يقول بإذن الله تعالى سيكون رمضان يوم الجمعة، وبعد ذلك يعلل على ما يذكر ويجعل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يؤخذ بكلامه أصلا إلا إذا رأينا هلال رمضان غم علينا فأكملنا عدة شعبان 30. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. مما يتهيأ المسلم له لقدوم شهر رمضان أنه يتحين رؤية هلال رمضان. من كان يستطيع أن يرى هلال رمضان فعل، مع أن الأصل أننا سنصوم مع تلك البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، فكل رجل يصوم مع أهل بلده، فاليمني يصوم مع أهل اليمن إن كان مقيما في بلده، وأما إذا كان مقيما مثلا في السعودية فيصوم مع تلك البلاد، كان مقيما في الإمارات يصوم مع تلك البلاد، لهذا النص. وما أحسن ما قاله ذلك العالم الرباني الكبير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، قال: أرى على كل آل شعب يصومون مع آل بلدهم حتى لا يسبب تفرقة ولا بغضاء ولا شحناء بين المسلمين. وأيضا استدل لهذا الحديث، وأيضا ذكر هذا الكلام العلم الفقيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر مضمون الكلام تماما. فإنه على كل أهل بلد يصومون على حسب إذاعة أهل بلدهم رسميا، أي مع ما يذكر رسميا في تلك البلد، أما أن نجعل مشتتين فلا. ومما يعلم، وهذا الخلاف دائما يدور، أن رجلا فمثلا كان يقلب المذياع يريد أن يتأكد هل غدا رمضان أم لا، هل تعني لليمن أم لا، فنام الساعة الواحدة ليلا وما عزم على الصيام ولا نوى ولا بيت، لأنه يوم شك، فأصبح الصبح وأخبر أنه اليوم أول يوم من رمضان، فهل يصوم؟ وهو على أحد حالتين: أصبح ولم يأكل ولم يشرب لكنه لم ينوي، أو أصبح وقد أكل وشرب ومن باب أولى أنه لم ينوي. فنقول على هاتين الحالتين يتم صومه ثم بعد ذلك لا يقضي بعدها، وإنما يعده يوما متكاملا. والدليل على ذلك في قصة فرضية عاشوراء كما في حديث يعلى بن صيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: هل أنتم هل صمتم اليوم؟ فقال بعضهم نعم وقال بعضهم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل وشرب فليتم بقية يومه، ومن لم يأكل فلا يأكل. قال العلماء: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ممن أكل منهم أن يقضي يوما بدلا. فعلى هذا هذه الأمور المقدمات في شهر رمضان لا بد أن يراعيها المسلم. وفق الله الجميع المحبوب وارضاه. ونحب أن نجيب على الأسئلة بين الأذان والإقامة. قال: هل المقصود من تحريم الصور أنها مخصوصة على النحت أم الفوتوغرافي؟ لا، كل صورة أكانت ذات ظل أو بدون ظل فإنها محرمة، والمحرم منها ذوات الأرواح. والدليل على أن مجرد التصاوير التي ليست منحوتة لا تجوز ما جاء في مسند الإمام أحمد عند أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة فوجد تصاوير فيها إبراهيم كما يزعمون أنه يستقسم بالأزلام، فأخذ خرقة ومسحها وقال: كذبوا والله. قال: هل يجوز أن أشتري التلفزيون الدش بحجة أني أشاهد محاضرات الخير؟ تستطيع أن تدرك الخير من غير هذا الشر، فتستطيع أن تدرك هذا الخير عبر المسجلة، عبر مواد صوتية تضعها في جوالك، عبر الـMP3. فهناك أشياء الآن، وسائل مفيدة للغاية تستفيد منها الـMP3، ربما محاضرات في سائر يومك، وأنت تسمع قرآنا دون أن تحتاج إلى قلب شريط أو شيء من هذا القبيل. وإنما هذا الأمر يكون بدون صور وبدون مخالفات. وأما التلفاز فإنه محرم، التلفاز محرم لما فيه من البلايا والرزايا والصور الخليعة الماجنة. والله إن بعض الآباء الغيورين صاروا يصيحون من التلفاز صياح، لأنه كما يقال بعض المغنيات الآن ربما تكون لا أقول كاسية عارية بل عارية عارية، وهي تتغنج في ضحكاتها وتتمايل وتتراقص، وهذا شاب أعزب ليس عنده شيء ولا يستطيع أن يتزوج فيعمد إلى الأمور المحرمة. وهل انتشرت الفواحش إلا بسبب هذه الوسائل الخطيرة؟ قال: هل قراءة القرآن تهدي لك أن تهدي للميت؟ فهل يصل الأجر؟ أفتونا. بالنسبة لقراءة القرآن لا يهدى لأحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا بعض العلماء قال له أن يهديه لأبي وأمه، وقلنا أن الصحيح أنه لا يهدى، وإنما المرخص في أن تهدي أو تتصدق عن الميت بصدقات مالية من وضع سقاية ماء أو شراء كتب أو ذبيحة. أما بالنسبة لإهداء القرآن الكريم فهذا غير صحيح، لأن الله تعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالابن إذا أحب أن ينفع والده فيدعو له ويستغفر له. جاء في حديث أبي أمامة في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لترفع له الدرجات، فيقول: أن لي يا رب، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وجاء حديث صاحب الشيخ الألباني، مفاده حديث طويل، أن كل عمل يعمله الابن فللأب له نصيب، أما من ناحية الأوزار ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالعبد لا يتحمل وزر غيره، وكذلك لا يتحمل أجر غيره إلا الوالد لولده. لكن بالنسبة للإهداء فإنه لا يصح، لا يصح بذلك. قال: هل ينكر على من يصلي التراويح في الحرم مع الإمام 20 ركعة؟ نقول: ترك الأولى، ترك الأولى. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع الإمام حتى يفرغ من صلاته كتبت له قيام ليلة، كتبت له قيام ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. فنقول: ذكر أو فعل خلاف الأولى، خلاف الأولى أنك تصلي، الأولى أنك تصلي 11 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فعائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال: نحن في شقة تحتوي على 4 غرف وحمامين، فتكسرت حنفيات إحدى الحمامين عمدا، فلا ندري من الذي كسر، فهل علينا أن نحلف جميعا أم نترك هذا؟ ما أدري إيش المقصود. هل طلب منكم تعويض؟ إذا طلب تعويض على أشخاص معينين فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لكن من استأجر البيت فهي في ذمته، فلا بد أن يتحملها لأنه هذا مأخوذ عرفا. قال: ما حكم أن المرأة تؤخر الدورة الشهرية بالحبوب منع الحمل كي تصوم رمضان كله؟ هذه قد أجازها بعض أهل العلم من المعاصرين بشرطين: الشرط الأول استئذان الزوج، والشرط الثاني لا يثبت به ضرر، وهذا ما كان يقول الشيخ ابن عثيمين، لكن في آخر أمره قال: ظهر منها الضرر فننصح بعدم استعمالها. ثم بعد ذلك هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فربما حبسه قد يسبب أمراضا للمرأة. قال: ما هو القول الراجح فيما في الحامل والمرضع إذا أفطرتا في شهر رمضان؟ القول الراجح عليهن الإطعام فقط إذا أفطرتا، خوفا على الجنين بالنسبة للحامل، وخوفا على الرضيع بالنسبة للمرضع. وأما حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري لما قالوا عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أي أن الله وضعه، فاقتران المسافر بالحامل والمرضع، فمعلوم أن دلالة الاقتران من أضعف أنواع الدلالات، فلا يستشهد بها، لا سيما قد صح عن ابن عباس وسلمة بن الأكوع أنهم وابن عمر أنهم كانوا يرون في الحامل والمرضع الإطعام فقط إذا أفطروا ولا مخالف لهم. قال: بعض الناس يقرأ القرآن بدون تحريك شفتيه، فهل هذه تعد تلاوة القرآن؟ وما نصيحتك لمن يفعل ذلك؟ إذا كان تقصد أنه يقرأه في الصلاة فصلاته باطلة، لأن كثيرا من أهل العلم قال إن صلاة من لا يحرك شفتيه في الصلاة ف تدل على أنه هيئته هيئة غير مصلي، فصلاته باطلة. وإن قصدت أنه يقرأ عموم القرآن، فإن كان يقرأ بقلبه فنسأل الله يتقبل، لكن ينبغي أن يحرك شفتيه. قال: هل صح حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ لا، لم يثبت. قال: هل يجوز جماعتين في مسجد واحد بحجة أن المأمومين يكرهون إمامة الإمام؟ وهل هذه الصورة لمن صلى في الجماعة الثانية تكون صحيحة أم لا؟ بالنسبة لجماعتين في وقت واحد لا تجوز لفريضة واحدة، لا تجوز في فريضة واحدة، وإنما إذا انتهى الإمام من الصلاة ولم يدركوا الصلاة فلهم أن يصلوا. أما إذا صلوا جماعتين في مسجد واحد في لفريضة واحدة فصلاتهم باطلة، وهذا بإجماع أهل العلم. قال: متى الإفطار في رمضان؟ هل بعد غروب قرص الشمس مباشرة حتى وإن كانت خلف جبل، أم ننتظر قليلا احتياطا حتى يذهب شعاعها؟ إذا كان هناك حائل بينك وبين الشمس أو جبل أو بنايات فتنتظر قليلا، أما إذا كان لا يوجد، فمثلا كنت في البحر، فالصيادون يرون غروب الشمس غروب قرصها، فتفطر على القرص، تفطر على قرص الشمس. أما إذا كنت وسط بنايات فتتأنى ولا تستعجل في ذلك. قال: هل الجرس الذي في البيت محرم؟ هذا على حسبه، على حسبه، إذا كان صوت طير أو أصوات عادية فلا بأس، أما صوت جرس معروف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال: ما حال حديث شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ هذا الحديث لا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نسمعه من كثير من الخطباء في أول شهر رمضان، فلا يسع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال: لدي معصية، كيف الخلاص؟ علما أنني إذا فعلتها أتوب منها حتى أنني أبكي، ولكن بعد التراجع لها كيف أتخلص منها ونحن في استقبال رمضان؟ الله، أسأل الله أن يتوب علي وعلينا جميعا، أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن يتجاوز عنا. نقول: يا أخي الكريم، المعاصي تتفاوت، فمن المعاصي ما هي عظيمة وكبيرة، ومنها عظيمة وكبيرة وقبيحة. فمثلا اللواط هي كبيرة وقبيحة للغاية، الزنا هي كبيرة، الغيبة والنميمة كبيرة، لكن تتفاوت بعضها عن بعض من هذه الكبائر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الكبائر تتفاوت. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالكبائر تتفاوت. فأنا لا أدري ما معصيتك، لكن أنصحك بأمور: أولا أن تراقب الله في السر والعلن، ثانيا تقبل على الله عز وجل بقلب صادق، ثالثا تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، رابعا أن تقطع كل الوسائل التي توصلك إلى هذه المعصية، خامسا أن تصحب الرفقة الصالحة، سادسا أن لا تختلي بنفسك. فهذه الأمور لابد أن ترافقك حتى تكون أمانا لك عن هذه المعصية. قال: أنا عمري 15 سنة أريد أن ألقي كلمة، فهل ألقيها في مسجد أم أبدأ في الخارج مثلا في مسجد الرحمن بروكو غيره؟ اشتري جزاك الله خيرا. لا، هذا عندها ستتكلم عند أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن يراك، ثم بعد ذلك أنا أنصح إخواني أنهم لا يتعجلون في إلقاء الكلمات. إلقاء الكلمات وكتابة الرسائل والبحوثات غالب الأحيان تسبب غرورا، بحيث أن الكاتب أو الملقي يظن أنه قد اكتفى في التلقي. لكن لو استمريت على التلقي وتشجع نفسك على إلقاء الكلمات لا بأس، بإذن من مدرسك، فأنا لا أعرفك، فلو ذهبت إلى مدرسك وأنت سميت مسجدا معروفا فتذهب إلى أخينا أبي عبد الرحمن وينظر إلى حالك، فهل تصلح أم لا، وهل أولا تطلب العلم وبعد ذلك تلقي الكلمات، فهذا أمر راجع إلى من يراك ويعرفك. لكن كما قلت أنصح إخواني بالتأني وعدم التعجل، لأنك لو تكلمت وأنت لا تحسن الكلام وسهزئ بك وسخر منك من بعض الذين لا يشجعون الناس على الخير، فربما تصاب بعقدة لا تحب بعد أن تتكلم أبدا، لأنه في أول كلمة تلقيها ما تجد إلا وزلزال تحت قدميك، ترتعد فرائصك وترتج الكلمات، وحضرت ربما مقدار صفحتين أو ثلاث أو خمس ما تدري بنفسك إلا ونصف صفحة بالكاد أتيت بها من الخوف، تطايرت الآيات تطايرت الأحاديث، ولا سيما إذا ما تعلمت العلم الصحيح، فأنصحك أن تتأنى. قال: هل الجماع دون الفرج في نهار رمضان يفطر أم لا، وهل نزول المني بشهوة يفطر أم لا، وماذا علي إذا فعل؟ إن قصدت من مسألة الجماع هو المباشرة وصورة المباشرة أن يلاعب الرجل زوجته دون أن يدخل الذكر إلى في فرجها، فإن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. يقبل وهو صائم، كان يقبل زوجاته وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ويباشر بمعنى يلاعب دون أن يدخل، يلاعب وهو صائم. لكن عائشة نبهتك على أمر، قالت: ولكنكم أملككم، ولكنه أملككم لإربه، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمالك نفسه، فإذا كان هناك رجل لا يتمالك نفسه فالأولى أنه يبتعد، لأنه يجوز هذا بأمرين: الأمر الأول بعدم الإدخال، والثاني بعدم الإنزال، فلو لاعب زوجته ثم أنزل فيصير مفطرا، للحديث القدسي قال الله تعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ونزول المني هي قمة الشهوة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل تسبيحة صدقة، ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها، وضع ليش المني، أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.